أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: أرجو تقديم نصيحة لمن يطلق بصره في النساء السافرات في الأسواق وغيرها، وكيف السبيل إلى غض البصر، وما معنى أن للإنسان النظرة الأولى، وجزاكم الله خيرا. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهن ويحفظن فروجهن. غض البصر أن تكفه عن النظر إلى ما حرم الله، وهذا باستطاعتك، استطاعتك أن تغض بصرك، لا يكلفك الله إلا ما تستطيع، باستطاعتك أن تغض بصرك. وأما لك النظرة الأولى اللي غير مقصودة، النظرة غير المقصودة، إذا وقع نظرك من غير قصد على امرأة فالنظرة الأولى هذه معفوة لأنها ليس باختيارك. أما إن كررت النظر وعدت بعد ذلك تكون مؤاخذا لأنك تعمدت النظر. ففيه فرق بين النظر المتعمد والنظر غير المتعمد، ويسمى نظر الفجأة أو الفجاءة.